جل الإله المنح لوجنتك وردي ودعو وذكرك على طول الزمان وردي عذب النطق يا نور ليك ابتغي وردي وطفي ناري تلدع بالحشا حرا انت الدواء لقلوب بالشوق لك حرا حرا والمثلك نقول والمثلك نقول بطن الحملتك حرا العدا نحر وردي نحر وردي الراشد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حتى الراشد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني أو يمد الرجال أضعان جد بليلي واقصد حبيبك من طول وعسهالي وارفق بحالي كل ميل بميلي قلبي رفيج لك مع الركباني الراشب يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حتى الراشب يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني أو يا فرحتي لو صار ركبي واصل لعتاب وعدت بيها نازل يا ناس حبوا صار قلبي شاغل طاغ الذي يعطف على الولهاني حتى الراشب يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حتى الراشب يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني وأنا داخلك ذنبت يا بن قاسم ذنبي مقيدني حبيب القلب أنت الخاتم العاطف منك والعطا رباني حتى الراشب يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حتى الراشب يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني واشفع لعاصي الخاطر الشيخين هل جوار قبرك شمال بدرين ارحم ضعيف بحرمة الصهريني والآل والأصحاب والخلاني حتى الراشد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حتى الراشد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني أو لجل السبط والمرتضى والزهرة لجل الأئمة شيوخ أهل الحضرة خاطر السبطين وجد العشرة من فيض جودك يا عظيم الشاني حتى الراشد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حتى الراشد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني من فيض جودك يا عظيم الشان حتى الراشب يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حتى الراشب يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني للوجه زين العابدين العالم والباقير الحبر الفاضل العالم بجعفر الصادق وموسى الكاظم ثم الرجال الرضا السلطان العالي الشاني. شيخي سراج الدين أبو العرفاني حسن